الاحتياج الغذائي الفكري إن كانت الأمور مختلفة بين الذكور والإناث، فقد قرأت الخطوة بأن الجهة تعمل تحليل البنات الدرجة إنشاء تكون مختلفة مختلفة للمرحلة الابتدائية. فما رأيكم بذلك؟ هذا زميلها. هذا له سؤال مخيف من شراهه كبيره يدعون الى ان تكون الجهات الابتدائيه مختلفه، وبعضهم يقول الاولى والثالثه، بعضهم يقول الثانيه والثالثه لانه صغار كتسجيل وتسجيل، ولكن مطلوبه النظر على ذلك، مطلوبه الانسان حتى يكون على اربع جهات ثم الاسد ثم الثالثه ثم الجهات. فهذا البعض لهم مقاصد كبيره ومداهم بعيده، نسأل الله أن يجزي عليهم ويعين عليهم ويثني شرهم.